يترتب على وجوده وجود المشروع، قد يوجد الشر ولا يوجد المشروع، قد يوجد العذر ولكننا لا نتيمم، لم يوجد حتى التيمم لابد من وجود اركان وبقيه الطرق، ووجود شرط وجود شرط واحد لا يعني وجود المشروع، لا يترتب على وجوده وجود ولا عدم، لكن يترتب على انعدامه مع انعدام المشروع. كانوا من قبل يصلون غير المسلم يصلون بالوضوء، لكن المسلم اذا متى فرض، نتكلم على الفرض، متى فرض الوضوء في الثلاث سنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمهم جبريل في أول في حتى هو في مكة قبل الهجرة، علمهم الصلاة وعلمهم الوضوء. لا على سبيل المسلم. فكانوا يصلون في الوضوء لا على سبيل المسلم. لكن متى وجب السنة الثانية؟ متى قلت؟ وشرائط التيمم خمسة أشياء، وجود العذر. قد عرفت أن العذر إما عدم الماء الحسي وإما عدمه الشرعي. وجود العذر بسبب أو مرض. السفر في ذاته ليس عذرا، ولكن السفر الذي تركته الذي هو غالبا ما ينعدم معه الناس. السفر مظن انعدام الناس. مجرد السفر يميت التيمم أبدا، لم يقل أحد هذا. التيمم عند عدم الناس. السفر انما ذكره لانه مظنة نعدام الناس، مظنة فقد الناس، وإلا فقد يفقد الماء في الحضر وقد يوجد الماء في السفر. خلاص يبقى ليس بخلاف مثلا فقد الصلاة وجمع الصلاة والفطر في رمضان، السفر في ذاته مبيح للفطر ومبيح للجمع ومبيح للفطر في رمضان، لكن السفر في ذاته لكن السفر في ذاته ليس مبيحا للتيمم، ولكن من عدم الماء وجود العذر بسفر او مرض. كذلك المرض لا يكون مرضا يبيح التيمم، لكن المرض الخاص السفر الخاص والمرض الخاص. ما هو المرض الذي يبيح التيمم؟ المرض الذي يكسر اذا استعمل الماء معه من ذهاب وجفوف الروح فوات النفس يعني، او فوات العضو اذا استعملنا الماء العضو كثر، او حصل له شيء فاحش اذا كان هذا العضو من الاعضاء الظاهره، اعضاء ظاهره كالوجه والذراع والصدر عند المعنى اذا كان من الاعضاء الظاهره، ويحصل باستعمال الماء شيء فاحش، شيء يعني عيبا، شيء عيبا. إذا حصل عيب فاحش بسبب استعمال الماء في عضو ظاهر، كان ذلك مبيحا للتيمم. وكذلك تأخر برء المرض، إذا كان يترتب على استعمال الماء المرض، أو تأخر البرء. فهذا يجيب التيمم. لا مجرد التألم من الماء كما يظن بعضهم، يظن انه لو كان الماء باردا يتيمم، لا تسخنها تسخنها. إلا لو كان الماء البارد كان يرتب عليه المرض. وكان يرتب عليه المرض فالله تعالى أرحم من أن يعرض عبده بالمرض من أجل أن يصلي له. الله تعالى أرحم من ذلك فيبيح له التيمم. الحمد لله ولنا الخير. الألم ليس مرضا، إذا ترتب على استعمال الماء المرض، التأخر البر، ذهاب العضو، ذهاب النفس بالنفس أولى، أو شيء متاح، شيء متاح في العضو، كل هذا يبيح التيمم. مرض. ضرر أنفع، لكن التعليم غير صحيح، إنه مرض، لم نقل الضرر. مجرد الألم مرض. ومجرد الألم لا تترتب عليه مشروعية التيمم مع وجود الماء. لكن إذا تدخل هذا الماء في متفق أما إن ترتب على استعمال هذا الماء المرض فهذا يباح التيمم وحيدا التيمم أذكركم وكان أظن أن أتذكر هذا في هذا الفصل أنه رخصة وأنه بديل عن الماء وأنه هو الأهم والنتيجة طهارة ضعيفة هذا لابد أن تستخدمه أيها الطالب في الكف الشافعي طهارة ضعيفة واحد من شرائط وجود العذر بسفر يعني ليس معه ماء أو مرض قد عرفت حدوده اثنان ودخول وقت الصلاة يعلمنا انه اذا تيمم فقد دخول وقت الصلاه لا عبره بهذا التيمم التيمم انما يكون بعد دخول وقت الصلاه لانه عند فقد الماء فلماذا تتيمم قبل وقت الصلاه قبل دخول وقت الصلاه بل انك ستطالب الان ليس فقط بالانتظار حتى يؤذن المؤذن او حتى يدخل وقت الصلاه بل ستطالب بان تبحث عن الماء كمان ايضا فلا يجوز او لا يجوز لو انه تيمم قبل دخول الوقت دخول الوقت لا نعني به الاداء دخول الوقت يعني الاعلامات الكونيه التي جعلها الله تعالى سببا في وجوب الصلاه عليه كما تعرفها ان شاء الله بعد انتهاء الصلاه عندما نتكلم عن هذه العلامات الكونيه الشمس طلوع الشمس وجودها في كبد السماء زوالها عن هذا الكبد غروبها غروب شفقها او زوال شفقها طلوع الفجر الصادق ومعناه اقتراب الشمس من الشروق هذه علامات كونيه اذا اتت اذا حضرت واذا حضرت في الكون غلبت عليك الحضارات الخمس لانه ليس للاذان لانه ربما ليس في مؤذن ربما في مكان ليس فيه مؤذن ربما نفي المؤمن ان دخل وقت الصلاه فشرع عليك التيمم حينئذ من الشرط الاول والشرط الثاني قد حصل وهو دخول وقت الصلاه معناه او دخول مخالفه انه لا يشرع التيمم قبل دخول الوقت ثلاثه وطلب الماء الآن عند دخول وقت الصلاة والجماعة مقامة أريد أن ألحق بالصلاة لا مانع. لو سمعت الشروط كلها أصلي بس أنا أعرف أنه بعد 10 دقائق سيجي لا طبعا لأن الصلاة واجب واسع وانتظر حتى يأذن لو أنت تعرف أنت أن الماء سيأتي إذا خمسة موجودة الماء بعد 10 دقائق يجب عليك ان تطلب الماء اذا لم تتيقن فقده اذا تيقنت فقده يبقى لا يفرق الشرع بان تذهب هنا او هناك اذا حصل لك اليقين بفقد الماء اذا الشرط الثالث غير محمود يدخل الشرط الثالث عندما لا تتيقن وجود الماء اذا شكت الماء موجود ولا غير موجود يجب عليك طلب الماء لكن إذا تيقنت فقد الماء فلا تضر وإن تحصيل حق الشرع لا يلعب لا يطالبك بتحصيل حق تحصيل حق الضغط إذا تيقنت عدم الماء لا تطلب لا تطلبه وطلب الماء. ففي طلب الماء يطلبه في مكان متسع الذي ليس فيه عوائق، يطلبه في مدى نظره. يطلبه الى اي مدى؟ يعني انا في نيويورك مثلا في طلب الماء، لا تطلبه في حدود نظره من كل جهه من الجهات الاربعه، تطلبه في حدود نظرك اذا كان المكان منبسطا، اذا كان المكان متسعا لا عوائق. حدود النظر ده يعني قالوا مسافه الغلوه، يعني من مسافه رمي السهم. نظر المعتاد طبعا مش النظر الضعيف ولا النظر فوق المعتاد القوي، نظر المعتاد ان هو يقدمونه بما اذا رمى احدهم سهما يقع في موضع مد بصري، مد بصري هذا يسمى بمسافه الغلوه. هذا هو المكان الذي يطلب فيه الماء لا بلا حدود. اما اذا كان هناك عوائق من جبل او سله او هضبه او ما شابه فيطلب ان يرقاها او ياتي خلفها ليبحث عن الماء قبل استطاعته، قبل استطاعته. وهناك تفاصيل كثيره لا نستطيع ان نستوفيها طبعا في هذه الاعجاز. قال وتعذر استعماله، وقد عرفت تعذر استعماله يعني بعد الطرد، طردناه ووجدناه ثم تعذر علينا استعماله. طردناه فوجدناه الحمد لله، تعذر علينا استعماله او اعواده بعد الطرد. اما تعذر الاستعمال قبل الطرد او بعد الطرد كما قلنا لانه يمتد مرضا برء المرض، لأنه نحتاجه لحيوان إلى آخره، أو أعوذنا إليه، حصل العوض حاجة يعني إعواذ أي الحاجة، إعواذه بعد الطلب يعني حصلت الحاجة إليه بعد الطلب، لأن كان كنا نحتاجه من أجل الشرب، ولو كان لغيرنا، ولو كان بل وصل الامر بالشارع او بالفقه الاسلامي ان يقول لك ان كنت في رفقه تظن انهم قد يحتاجون الى هذا الماء فلا تتوضا به ولا تصطحب به ولا تتيم. ان وصل الامر الى انك تظن ان رفقتك تحتاج الى هذا الماء حتى لو لم يصرحوا بذلك، فهذا كافٍ في أن يوجد بصة وهو هي التامة، ويكون كلاما صحيحا حينئذ، رغم أن معك الماء ورغم أنه لم يطلبه أحد، وكنا لو كان لكنا نحتاجه لحاجة إنسان أو حيوان محترم، وصل الأمر إلى أنه لو ضمننا أنه يحتاجه، ليس فقط لو طلب منا أو وجدنا شخصا نريده أو حيوانا نريده محترما، بل ولو ظننا انه يحتاجه انسان مفترض فهذا كاف في عدم استعمال الماء واللجوء الى هذه هي الشروط الخمسه. قال والتراب الطاهر له غبار فان خالطه رزق او رمل لم يجزي، فلا بد ان يكون التراب طاهرا مطهرا. طاهر اي متنفس، هذه سهله. مطهرا ان يكون غير مستعمل. كيف يكون التراب مستعملا ولا يصح حينئذ التيمم به؟ عندما يستخدم في طهاره، عندما يستخدم في طهاره اخرى. ومتى يستخدم التراب في الطهاره؟ في موضعين، الموضع الاول التيمم الذي معنا الان، الموضع الثاني التقليد مش غسل الاواني فقط، لغسل اي نجاسه كلبيه، نجاسه كلبيه اواني او ثياب او بدن تكون بسبع مرات حتى تغسل التراب. إذا استخدم التراب في تطهير من النجاسة الكلبية أو استخدم في التيمم فهذا تراب مستعمل، حتى لو كان طائرا في رأسي فهو غير مطاطي من غيره أو حقيقة الصواب لا يطاطي ويبيح ويبيح لأن طهارته ضعيف. قال التراب التراب لابد أن يكون في حالة ترابية يعني لا يكون في حالة جامدة فلا يكون فطنة متحجرة مثلا التراب إذا تجمد صار فطنة متحجرة هذا لا يصح به أو لا يجزئ به السلام لابد أن يكون في حالة ترابية ولابد أن يكون له غبار فلو اخترق بغيره لم يجزئ كالرمل أو الجسر الجسر هو الجسر وله معاني أخرى فإذا اخترق الجسر أو الرمل بالتراب لم يجزي التيمم به لكن يجزي التيمم بالرمل الخاص بشرط أن يكون له غبار يجزي عن المسلوكية التيمم بالرمل الخاص بشرط أن يكون له غبار له غبار العبرة لما كان له غبار من التراب قال تعالى فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فإنه صعيدا طيبا أي طاهرا مطهرا وهذه بمناسبة هذه الشعيرة العظيمة خاصة بهذه الأمة المرحومة شعيرة السلام خاصة بهذه الأمة المرحومة قال صلى الله عليه وسلم وجعلت في الأرض مسجدا وطهورا وحلت فيها الغنائم ولم تحل لنبي قبلي ونصرت من الرعب مسيرة شهر وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا هذه من خطأ هذا النبي الكريم من خطأ هذه الأمة المباركة فالنبوة شرع فيما قبلنا لكن الصلاة شرع فيما قبلنا لكن السلام خاص بهذه السنة التراب الطاهر أي المطهر له غبار فإن صارته جزء أو رمل لم يجزي يسألني على السيارة اتصلته وهو مقصد هل يشترط اتصال المتيمم هل يشترط اتصال تيممه بالصلاة الجواب لا يعني هل يشترط ان يكون الصلاة بعد تيممه بالصلاة بلا فاصل لا فقد الماء وخلط شطاط وجود العذر يعني فقد الماء احد انواع فقد العذر فقد الماء فقد سنه وجود العذر هو فقد الماء حسا او شرعا هذا شرط والصلاه شرط عند عدم السياق الصلاه كلها شرط عند عدم السياق فاذا توصلنا لم ياتي هذا الشرط كيف نميز بين الصلاه التي لا يجوز الصلاه كالجبار وليس كما لا جبار لها إذا ضربته تصاعد الغبار الغبار معروف الغبار يتصاعد إذا ضربته تصاعد منه الغبار الضرب ليس شرط بس إذا ضربته تصاعد الغبار عندما تتيمم هل يشترط أن تضرب؟ لا الضرب ليس شرطا في التيمم لكن هو يسأل كيف نعرف أن له غبار أن له غبارا إذا ضربته تصاعد لا يستحق لا يستحق الضرب عند التيمم بمعنى انك لم تجرد لو ضعت يدك فقط وعلق التراب في كفك كفى لا يستحق ان تضرب لا يستحق ان تضرب فتصاعد الغبار لا ثم ما دام له غبار نعم فوجد ماء مستعمل لا يتوضا لا يتوضا يتوضا لا يتوضا لا وإذا في ماء وفي تيمم هو ما مستعمل ومستعمل لم تعمل الفرش في الوضوء ما مستعمل لما لا يرفع عن الحدث التراب المستعمل لا يبيح الصلاة إذا لا يجد إلا ماء مستعملا التراب المستعمل يبقى يصلي في غير الطهور فقط الطهورين يعني يصلي في غير الطهورين الاضطراب اضطراب فقد القول كان ولا يجب هذا الاضطراب. صلاة فقد الطهورين يعني العادل لله والاضطراب لابد ان يصلي لفرمة الوقت ثم يعيد. فقد الطهورين اي الماء والاضطراب يصلي لفرمة الوقت ثم يعيد اذا ولد ماء لا يمكن استعماله ماء متنجسا ماء مستعملا لا يطهر ولا يجد اضطرابا ووجده مستعملا يطهر ولا يتامل الطالب يعلم الاستاذ يقول له اصل هو ارض كده انت مش فاهم عيب اسال انت انت لو مش فاهم اسال او انت تعتقد ان هو مش شيء اخر اسال انت وانا اقوله من ايه لنفسي اقول له صح بجد تعلم كيف تتعامل مع نفسك. نعم المكان صاحب النجاسه هل يشترط له هل يتامل صاحب النجاسه هل يشترط له ان يزيل نجاسته فهل يصلح؟ طبعا يصلي لكن هل يشترط ان ازاله النجاسه قبل التيمم بديل عن غسل جزء من العضو لا يدخل اليه الماء كما لو كان عليه جزيره او ساقه او عصابه او مرهم او ما شابه مما يمنع وصول الماء. التيمم لا يكون بديلا عن رفع عن درس الماء يعني هي مفكر في شخص عدم الماء وعلى جسمه او على ثوبه الذي يستر به عورته النجاسه يحتاج الى طهاره من رفع النجاسه او يحتاج الى طهاره من رفع الحدث وليس هذا هو ماذا كيف ارفع هذه النجاسه كيف يزيل هذه النجاسه لا حيله له اذا هيصلي ويتيمم بفضل الماء ويصلي بالنجاسه الحاق العذر يصلي بالنجاسه لضيق الوقت او ل عدم وجود الماء ويعيد مرات اخرى عندما لا ياتي الماء يزيد النجاسه ويصلي بل حرمه الوقت يصلي ولو بالنجاسه لكن التيمم لا يكون بديلا عن الماء الذي يرفع به الحدث صحيح عند الشافعيه والتراب او مقام التراب مما له غبار مما نبت من الارض شيء نابت من الارض شيء بني من اصل الارض نابت يعني بني من اصل الارض مش الشجر يعني لا اصل الشجر الشيء الذي هو من اصل الارض وله غبار ولا يكون نادون الرمل ان كان له غبار ولذلك لابد ان نذكر التاريخيه هنا في هذا الوقت لان الضرب لا يمنع التيمم به ولكن يجب عند المالكيه الضرب عليه التيمم ضاقت عليه الامور له ان ياخذ من ذلك اخرى لان ابتلي بشيء من المضايقات له ان يقلد منه. نعم. لا يجوز ولو كان الرمل او الجزء قليلا مختلطا بالتراب لا يجوز. الصلاة لكم في الوقت واجبة مش مكنونة يعني حتى ياخذ الوقت لا يجب لحظة يجب الصلاة لحرمة الوقت فلا يجب إصرار الوقت في الصلاة على الوقت حتى لو عدم خمس طهورات صلي لحرمة الوقت رغم أنك تجوز الصلاة مرة أخرى على اهتمام الشريعة بالصلاة، لكن إنما جعلته يصلي ويأمرنا أن نتبعه ونرفعه، يعني يدل على أهمية هذه الشعيرة، هي الشعيرة الوحيدة التي فرضت في السماء، فكفى بها عظمة وشرف. نعم. طبعا هي عادة وجيهة طبعا لك، لأنك لم تدخل الفضل الصلاة صفق من صغيرين ما يمشي فرض وجهة، فيجب أن يصليها صلاة فقط، لا زالت ذمته مشغولة، لا زال مدينا لله تعالى، ذمته مدينة لله تعالى للصلاة، لابد أن يعيدها وجوبا طبعا، ذمته ليست فارغة، ذمته مشغولة، من يصلي يصلي فقط. إذا أتى له أحد القرنين يريد رفعه. هل في ترتيب في الضبط؟ الصورة مفترضة أخبرتني بالتراب معا، أنني نقلت التراب معا ومسحت في أحدهما وجهي الثانية ذراع. حصل التركيب ولا لم يحصل في المسح؟ حصل التركيب في المسح، يعني الذراع أو اليد بعد الوجه، هذا صحيح. رغم أن ليس هناك تفريق في النقل، النقل كان متزامنا، النقل لا يدور تزامن، لا يدور عدم الترتيب في النقل، لكن يدور عدم الترتيب في المسح، أن أمسح يدي قبل وجهي، هذا يدور. العبرة بالترتيب، الترتيب المذكور، ترتيب المسح، لا ترتيب النقل. ضربت يدي غير متزامنين، ضربت اليمنى أولا ثم اليسرى. ومسحت باليسرى وجهي، ضربت اليمنى اولا وضربت اليسرى ثانيا، مسحت باليسرى وجهي، مسحت باليمنى يدي، لا يضر لانه الترتيب في النقل غير مشترك، الترتيب في المشترك هو الترتيب في قال وصولا هم ثلاثة أشياء، واحد التسميع لا أكبر من الرحمن الرحيم، تقديم اليمنى على اليسرى يعني الذراعين، والموالاة. الموالاة في بأس هناك الموالاة التي سبقت في الوضوء هو عدم التفريق بين العضوين بحيث يجب المغسول اخيرا قبل المغسول لاحقا، هذه الموالاه المسنونه في الوضوء، عدم التفريق بحيث يجب المغسول اخيرا قبل الشروع في المغسول لاحقا. ماذا نقول في الموالاه المسنونه هنا في التيمم؟ في الشباب نفترض ان هذا التراب عباره عن ماء، نفترض التراب ماء، نفترض التراب ماء، فهل كان سيجب الوجه لو كان عليه الماء قبل ضرب او مسح الذراعين؟ لو كان هذا التراب الذي نمسح به الوجه لو افترضناه ماء وكان بحيث لون مسحنا الذراعين، اذا كان الماء الذي على الوجه قد جف قبل مسح الذراعين فنكون قد صرفنا في مدى الموالاه في الذات. فنفترض ان هذا التراب الذي على الوجه ماء ونرى هل كان سيجف قبل مسح الذراعين؟ ان كان سيجف فقد صرفنا في مدى الموالاه فهو صحيح، لكننا صرفنا في مدى الموالاه. نفس هذا الشيء يقال في المنسوح في الوضوء، يعني المنسوح في الوضوء هو الرأس، الرأس ليست مغسولة بل ممسوحة، فنفترضها مغسولة، هل كانت تتجد قبل غسل الرجلين؟ لو كانت تتجد قبل غسل الرجلين فنقول قد صرفنا سنة الموالاة في الوضوء. المنسوح سواء كان في الوضوء وهو الرأس فقط ولا المنسوح وهو الذراع في الوجه في التيمم، نفترضه ماء، هل كانت تجف او لا؟ ان كانت تجف فتكون الولاه غير صحيحه وتكون قد تركت سنه من الوضوء او الثلاثه. قال والذي يحسن التيمم ثلاثه اشياء، يجوز الاستعانه بالغير في الوضوء في التيمم، الميمة في التيمم استباحة الصلاة عليه ورفع الحدث. التيمم لا يرفع الحدث، إن التيمم لا يرفع الحدث، ولكن إذا نويت رفع الحدث بالتيمم لا قيمة له، لا قيمة لهذا التيمم. التيمم لابد أن يكون إباحة، إباحة مستقر إلى طهارة، إباحة مستقر إلى طهارة. هذه النية العامة تنفع في كل شيء، تنفع في الصلاة، تنفع في الطواف، تنفع في قراءة القرآن الكريم، تنفع في مثل المصحف الشريف، تنفع في أن تبيح المرأة لحريمها. يجاوز الجماع ولكن يباح فوق ثمن المسجد. يجاوز الجماع لكنه يباح فوق ثمن المسجد. لا يجب عليك أن تبذل فوق ثمن مثل الماء. الزمان والمكان. كل شيء له ثمن مثل في الزمان والمكان. الماء في الأزهر الآن له ثمن مثل. وربما غدا يتغير. ربما بعد ساعة يتغير. فالثمن المثل في الزمان والمكان هو الذي تطالب. إن كان معك مال أن تبذله لشراء المال ولا يجب لك التيمم حينئذ. وجود الماء الذي الفقد الماء الذي يجيب لك التيمم يعني ان يكون الماء غير موجود او موجود بزياده عن ثمن المثل. إيصال الماء إلى كل شيء زراعي في الورد حتى القاتل. القاتل يسلمه فقط تحريفه في الوضوء لا يجب تحريفه لأن الماء يتخلله. لكن عند الصيام لا بد من خلع القاتل عند مسح الزراع. عند الضرب لا يجب الخلع. عند الضرب عند مسح التراب بنحوه لا يجب خلع القاتل. يجب خلع القاتل عند مسح الزراعة لأنه يجب كل التراب إلى كل شيء في الزراعة وفي الوجه. والتراب لا يدخل لا يتطور أن يدخل في القاتل لكن ما يتطور فلا يجب نزع القاتل في الموضوع ولكن تنفع تحريفه. في أول الكائن قصد الشيء مقترنا بفعله مصاحبا لفعله يعني في أول الكائن. والتيمم الذي معنا الآن يجب أن تصحب النية أن تبدأ النية من أول النصر إلى أن يبدأ في مسح وجهه في مسح أول من تحمي وجهه. لا بد ان تستمر النية في التيمم من اول النقص الى ان يبدا في مسح الوجه. نعم نعم بل حتى اخر الكعب لا يشترط الاستصحاب. لا يشترط الاستصحاب لكن حتى لو ياتي فهو محمول على النية الاولى. نعم لو كنت تتكلم في عدم يمكن تتكلم لنا التمثل لنا في ذلك طبعا يدك على الصراط ثم تمسح وجهك هكذا طبعا مرة أخرى تمسح يدك اليمنى أو اليسرى مثل فقط تقديم يمنى ابدأ بأيمنى في غير وقت الصلاة يعني ليس في أثناء الصلاة ذلك في أثناء الصلاة. متى تبدأ الصلاة؟ عندما تنتهي من راء الله أكبر. إذا انتهيت من راء الله أكبر فأنت الآن بدأت في الصلاة. إذا بدأت في الصلاة ورأيت الناس وكانت هذه الصلاة مما يسقط فرضها بالناس فلا يضر رؤية الناس، إنما تضر رؤية الناس إذا لم تكن في الصلاة أصلا، أو كنت قد بدأت في الصلاة وكانت الصلاة مما يسقط فرضها بالسيف مما لا يسقط فرضها بالسيف. مرة قالوا مما يبطل التيمم رؤية الماء في غير وقت الصلاة. ما هو وقت الصلاة؟ يعني بعد الراء الله أكبر، صلاة الآن في داخل الصلاة. فالذي يبطل التيمم رؤية الماء في غير وقت الصلاة يعني قبل أن تبدأ الصلاة أصلا، قبل أن تقول هذه الله أكبر، أو في أثناء أو وراء رؤية الماء. أنت إلى الآن لست في الصلاة. أنت إلى الآن لست في الصلاة. متى تكون في الصلاة؟ عندما تنتهي من راء الله أكبر. إذا قبل أن تدخل الصلاة أصلاً بهمزة الله أكبر، أو في أثناء الله أكبر عند الكلف عند الباء رأيت الماء. بطل التيار. لكن إذا انتهيت من راء الله أكبر ورأيت الماء لك تفصيل. هل هذه الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم أم لا؟ هل هذه الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم أم لا؟ لأن هناك صلاة لا يسقط فرضها بالتيمم، بمعنى أنك تصلي بالتيمم بعدم الماء ثم عليك أن تعيد الصلاة مرة أخرى. هي الصلاة التي تكون في محل يغلو فيه الماء، لا تتلمم إلا عند فقد الماء فقط. لكن هل هذا الماء، هل هذا المكان الذي تيممت فيه يغلو فيه من الماء أم لا؟ مثلا في الأرض مثلا إذا قدر الله طبعا ماء الأرض وحواليه كما تصورنا أن الماء طبع في الأظهر وحواليه الأزهر في تردد المكان تحت الغلوة التي تكلمنا عنها، فماذا نفعل؟ سيدنا موسى أليس كذلك؟ لكن الأظهر هل هذا المكان يغلو وجود الماء فيه أم لا؟ يغلو وجود الماء. إذا سنصلي تماما عدمنا الماء بعد استكمال الشرائط نتيمم ونصلي. هذه الصلاة التي صليناها بتيمم في مكان يغلب وجود الماء فيه يجب إعادتها مرة عندما يوجد الماء. فهي صلاة صلى لحرمة الوقت بتيمم لا يسقط فرض الصلاة، يجب علينا مرة أخرى أن نتوضأ ونصلي عندما يوجد الماء. وكذلك في السفر، رغم أن السفر من ضمن فقد الماء لكنك قد تكون في اثناء السفر في مكان يغرب وجود الماء فيه. فاذا ذهبت الى مكان سفرا او حضرا في مكان يغرب وجود الماء فيه ثم انعدم الماء في هذا المكان وتيممت بعد استكمال شرائط التيمم واركان التيمم فان عليك ان تعيد الصلاه مره اخرى. اذا هذه الصلاه التيمم لا يكون فرضها. فإذا وجدت الماء في أثناء هذه الصلاة بطل تيممك. رغم أنك بدأت الصلاة فعلا. لأن هذه الصلاة أصلا تدعيها مرة أخرى. هذه الصلاة قلنا أنها لا يسقط فرضها بالتيمم، بل إنها نصلي لحرمة الوقت. فسنعيدها شئنا أو أبينا بعد أن نجد الماء. طب أنا وجدت الماء. الآن وجدت الماء أثناء الصلاة، أثناء الصلاة الفاتحة، أثناء الركوع، في أي وقت قبل أن تسلم. إذا وجدت الماء في صلاة بعد أن استفتحتها ولكن لا يسقط فرض لا يسقط فرض الصلاة بطل التيمم حالا. لا أحد إلى السلام فيما يفعل البعض لا تسلم من الصلاة. إذا انتقض وضوءك أو بطل تيممك لا تحد إلى السلام خلاص لا تحد إلى السلام. حكم أن الصلاة ويحرم عليك بالمناسبة، وهذا مما يحصل بتنبيه ويزول التنبيه عليك، يحرم عليك أن تأتي بشيء من الصلاة من حركات الصلاة وأنت غير متوضئ، إلا أنك تعلم أحد شيئا من ذلك، فلا بأس أن تؤدي حركات الصلاة لأنك لست في الصلاة. لكن بعضهم يدخل في الصلاة ثم أثناء الصلاة لا يستطيع، هذه ليست من داخلة التيمم مطردة فقط. بعضهم يدخل في الصلاة وأثناء الصلاة يتذكر أنه ليس متوضئا، يتذكر أنه محدث على الأكبر أو الأصغر، أو يحدث فعلا أثناء الصلاة فيتحرز أن يخرج من الصلاة فيكمل الصلاة، هذا يرتكب الحرام الآن، هذا الآن مرتكب من الحرام، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، لازم لك أن تأتي بشيء من الصلاة، صلى أو كثر أنت غير متوضئ. اللهم إلا أن كنت تعلم الناس، فالناس يعرفون أنك تؤدي حركات تمثيلية فقط، لكن أن تصلي بغير وضوء حرام، يجب عليك الخروج فورا ويحتل الأمر إليك لأن الصلاة باطلة. فالآن الذي معنا شخص توضأ في مكان سفر، في سفر أو في حضر يغلب فيه وجود الماء، لكنه في هذه اللحظة بالذات لم يجد الماء، تيمم وصلى في أثناء الصلاة وجد الماء، ليس فقط وجد ولو توحم الماء، لا يشترط فقط لا يشترط تيقن وجود الماء، بل ولو توحم الماء بطل تيمم. كل هذا مبني على ما فكدت عليه وفكرتكم به وقلت لكم صحبوا هذا، قلت لكم صحبوا هذا، ان التيمم طهارة ضعيفة، التيمم طهارة ضعيفة. انظر حتى لما توحم وجود الماء، توحم يعني اقل من 50%، يعني شك، يعني زرت 5%، 1%، اقل من ذلك، توهم وجود الماء بطل تيممه. إذا لم يكن دخل في الصلاة أصلا، أو دخل في صلاة لا يسقط بها، لا يسقط بتيممها فرضها، لكن لو شرع الصلاة فعلا تعني وراء الله أكبر في صلاة يسقط فرضها بالتيمم ووجد الماء أو توهمه لا يسقط تيممه. إذا كان المكان سفر أو حضر مما لا يغلب وجود الماء فيه ودخل الصلاة فعلا ثم وجد الماء، السلام المصحيح والصلاة الذي يؤديها الذي يبطل التيمم، واحد ما أبطل الوضوء، اثنان رؤية الماء فقلنا أو حتى التوهم، أو حتى توهم الماء، رؤية الماء في غير وقت الصلاة، وعرفت يعني ايه في غير وقت الصلاة. ثلاثة وبرد، نعم. إذا تيممت وحضر الماء قبل خروج الوقت يجب عليك أن تتوضأ وتصلي، لكن إذا خرج الوقت فهل الذي صليته فرض يسقط بالتيمم ولا لا يجب التيمم؟ إذا كان يسقط بالتيمم خلاص، إذا لم يكن قد خيرتم بالتيمم فيجب عليك أن تتوضأ وتصلي، أو تغتسل إن كان التيمم عن جنابة وتصلي. ثالثا أو ثالث أو آخر المشكلات في التيمم الردة. ما هي الردة؟ والعياذ بالله تعالى، نسأل الله العافية أن يحفظنا ويجعلنا على الإسلام. الردة هي قصر من يصح طلاقه الإسلام، الردة هي قطع من يصح طلاقه الإسلام، قطع الإسلام لله تعالى حكم ممن يصح طلاقه، أن يقطع، أن أغير العبارة، أن يقطع من يصح طلاقه إسلاما، أن يقطع الإسلام. الردة تبطل، تبطل التيمم حتى ولو كانت اثناء التيمم. لو انهى التيمم ثم ارتد والعياذ بالله بطل تيممه بعد الاسلام مره اخرى يحتاج الى تيمم من جديد لانه لم يشوف التيمم. بخلاف الوضوء، الوضوء اذا ارتد والعياذ بالله بعد ان اكمل وضوءه او حتى في اثناء وضوئه ثم عاد الى التيمم مره اخرى فالوضوء صحيح. أو ما سبق الوضوء صحيح، عندنا صورتان، صورة من أنهى وضوءه ثم ارتد ثم عاد الإسلام، صورة من بدأ في الوضوء غسل عضوا أو عضوين ثم ارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام، صورتان، صورة ما له، الصورة الأولى ما له انتهى من الوضوء ثم ارتد وعاد إلى الإسلام، وضوءه الأول صحيح فيمكنه أن يصلي. الوضوء الذي كان قبل الرد او يطوف او الى اخره. اذا ارتد الى اثناء الوضوء مع الاسلام فما غسل من قبل الرد صحيح، ولكنه اذا اراد ان يكمل الوضوء عليه ان ينوي من جديد، ينوي لما بقي، ينوي لما بقي لان الرد قطعت النيه لكنها لم يبطل غسله السابق للرده. لماذا هذا الفرق؟ لماذا احصلنا تيمم المرتد ولم نبطل وضوء المرتد؟ لماذا؟ لان التيمم طهاره ضعيفه، لان التيمم طهاره ضعيفه. لم يصل لماذا اختار طهارة صحيحة؟ أصل هو مخاطب على فكرة بالمناسبة، هذا الكافر مخاطب بالوضوء، مخاطب بالصلاة، مخاطب بفروع الفقه عندنا عند الشافعية، هو مخاطب بفروع الشريعة. وهو مثلا يا أيها الإنسان، أيها المسلم، يا أيها الإنسان قم تتوضأ، يا أيها الإنسان قم تصلي، مكلف يعني، أيها الإنسان المكلف قم تصلي، أو الذي تحمل الصلاة، الإنسان الذي هو مميز حتى لو لم يكن بالغا. المكلف أو المميز، مخاطب بالوضوء، مخاطب بالصلاة، بس المشكلة في الكريم أنه لا يصح منه العبادة، لأن يعني العبادة تحمل نية. الكافر مخاطب بهذه الامور لكن لا يصح منه. طب ماذا يفعل؟ ما الفائده من خطابه بالفروع وهو لا يصح منه العباده؟ الفائده انه قال له اسلم وطاف، اسلم وصل، اسلم وحج، اسلم وصم، اسلم وزكي. وهو يقال في الاسلام مخاطب بهذه الفروع، ولذلك يعاقب عليها جميعا، يعاقب على كفره ويعاقب على عدم اداء هذه الفروع. ولم نكن نقول لم نكن من المصلين وإن المشركين قلنا هذا ويبقى الذين لا يؤتون الزكاة. فإذا هو ما أدباه حال إسلامه صحيح، لما ارتد لم يبطل وضوءه طهارة قوية. كيف يبطل وهو أفضل من طهارة الوضوء؟ يعني ما حال بينه وبين عدم حق وضوءه فقط أنه ليس صاحب نية، أنه كافر فليس صاحب نية. إذا أكمل وضوءه وهو كافر أو مرتد لا يصح، إذا أمسى وضوءه وهو كافر لا يصح لأنه ليس صاحب نية. فما حصل منه صحيحا قبل مدته صحيح، لكن لا يستطيع وهو مرتد والعياذ بالله أن يكمل وضوءه. إذا عاد الإسلام والحمد مرة أخرى يكمل ولكن بنية جديدة. خلاص؟ بنية لما بقي، بنية لما بقي من الوضوء. لماذا قلنا لا؟ نعم. الذي يقصد الحديث من الصلاة يقصد من الكلام، ولكن هل إذا قمت من الصلاة بأفعال مثلا تكلم كلام مسلم أو غير ذلك يتيمم مرة أخرى أم لا يصلي؟ يعني مش كلام. الذي يقصد الصلاة الذي يقصد الصلاة يقصد التيمم. من قال لك هذا؟ يعني هل تكلم كلاما من قال لك هذا؟ هذا غير صحيح كلام في غير صحيح. هو قال الذي يقتل الكلام الذي يقتل الصلاة يقتل الكلام. لا لا لا أسأل سؤال آخر، يعني أريد أن أعرف هل الذي أقرأ في الصلاة؟ لا علاقة بالصلاة بالتيمم. هو متيمم، يعني هو صلى يقول الصلاة بتيمم وليس بوضوء. أيوه. هل في الصلاة التي أتى بها بتيمم صحيحة؟ نعم. يقتل تيممه ليه يقتل ليه؟ هو عده من المصلات الذي يقتل التيمم ثلاثة أشياء، ما أفضل الوضوء الصلاة. اثنان ذراء الماء في غير الصلاة، ثلاثة رد، ولم يكن ما أفضل الصلاة. أفضل الصلاة كما تعرف الحركات الكثيرة المتتالية، الكلام، هذا لا علاقة له بالمسألة، صلاة باطلة لكن صلاة صحيحة، أو ما تبعها به الصلاة صحيحة. السؤال جاء من أنه لا يصلي بالتيمم إلا فريضة واحدة. لا يصلي بالتيمم الا فريضة واحدة، وبعدين صلى ولا لم يصلي ولم يصلي، دخل بالصلاة ثم اتى بحركات مبطلة للصلاة ولم يصلي. صلي على النبي. وصاحب الجبال، الى هناك اي سؤال؟ صاحب الجبال يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا اعادة عليه ان كان وضعها على طول. نتكلم الان على تيمم يستخدمه الشخص الوالد للماء، ولكنه لا استعمال الماء اما لوجود جبيره على كامل العضو او على جزء من العضو. فيقول صاحب الجبائل يمسح